بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهذه هي الحلقة 29 من حلقات تفسير آيات الأحكام، المستوى الأول، كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيتين 201 و202 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الآية الأولى، فإذا قضيتم مناسككم، هي الآية ذات الرقم 200، تكلمت عنها في الحلقة السابقة وذكرنا يعني سبب النزول والخلاف فيه ومعناها ويعني ما يرتبط بها. وفي هذه الحلقة نكمل الحديث عن الآيتين 201 و202، وهي في بيان الصنف الآخر من الناس، من يسأل الله ما في الدنيا. وسبق أن قلنا إما أن يكون طلب فخر الآباء مثل ما عند الآباء من الفخر والمباهات والجاهلية، يعني وفي هذا أقوال، وإما أن يكون الصنف الآخر وهم أهل الإيمان وأهل الخير الذين يبتغون ما عند الله عز وجل في هذا الدعاء العظيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهنا أحب أن أشير إلى أن العلماء رحمهم الله ذكروا أن الدعاء على مراتب، فقالوا أفضل الدعاء ما جاء في القرآن الكريم، ومنه هذا الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيضا في خواتم سورة البقرة أيضا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يعني إلى غيره من الأدعية. لا شك أن أفضل الدعاء ما جاء في القرآن الكريم. بعد ذلك الدعاء، يعني أفضل الدعاء ما جاء في السنة، فإنه عليه الصلاة والسلام أعرف الخلق بالله وأشدهم له خشية وأسرعهم له دمعة بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهو الذي أوتي جوامع الكريم. يعني المرتبة الثانية أفضل الدعاء ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي السنة والله الحمد من هذا كثير. بعد ذلك ما روي عن الصحابة وسلف هذه الأمة من جوامع الأدعية، خاصة الصحابة أعمق هذه الأمة علما وأدقها فهما وأشدها معرفة بالله بعد أنبيائه ورسله. أيضا بعد ذلك ما يفتح الله جل وعلا على العبد. فالمهم أن هذا الدعاء العظيم في هذه الآية، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وكان عليه الصلاة والسلام يقول هذا الدعاء في الطواف بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود. هذا هو السنة، السنة فقط الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء في الطواف بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود، يقول هذا الدعاء بينهم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بقية الطواف لا، هذا ما ورد شيء، لم يرد في ذلك شيء. فبعض الناس يأخذ كتب دعاء الشوط الأول كذا كذا كذا، دعاء الشوط الثاني كذا كذا، هذا كله كلام غير صحيح، نحن لا نتعبد الله إلا بما جاء في القرآن وفي السنة. الذي جاء وثبت وورد هو أنه بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فقط. أما في غيرها ما ورد شيء من ذلك من الذي يكتب الآن في الكتب والأدعية. والإنسان في الطواف أو في السعي والله الحمد يقرأ القرآن ويذكر الله ويدعو بما يفتح الله عليه دون التقيد بمثل هذه التقييدات التي ما أنزل الله بها من سلطان وليس عليها دليل. أمر آخر، الصحابة رضي الله عنهم وسلف الأمة كانوا يلتزمون هذه الأدعية وكانوا يحرصون عليها ولا يفرطون فيها. وأذكر في هذا المقام أن جاء في ترجمة أنس رضي الله عنه أنه كان إذا يعني انتهى من المجلس دعا ربه بهذا الدعاء العظيم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فكأن بعضهم قال يعني ادعو الله لنا، يعني أعطنا أدعية أخرى. فغضب رضي الله عنه وقال: أتريدون أن أشقق لكم الدعاء؟ خلاص، من أوتي في الدنيا حسنة وأوتي في الآخرة حسنة ووقي عذاب النار، الحمد لله حصل كل خير، حصل كل خير، فما لا ليس هناك داعي أن أشقق لكم الدعاء. والعلماء ذكروا أن من الاعتداء في الدعاء تشقيقه. وأذكر أنه جاء في ترجمة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سمع ابنا له يدعو ويقول: اللهم إني أسألك الجنة وحورها وأسألك القصر الأبيض وأسألك وأسألك، فغضب، قال: يا بني عليك بجوامع الدعاء، إذا سألت الله الجنة تنال ما فيها من الخير، وأعظم النعيم بلا شك الذي يسأل ويؤكد عليه النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يكرمني وإياكم بذلك. المهم، هذا دعاء عظيم، وهذا ينبغي أن يكثر منه الحاج على وجه الخصوص في ختام حجه، بدل التفاخر بالآباء وبالأحساب والأنساب هذه التي لا تسمن ولا تغني من جوع، كما قال عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما في صحيح مسلم، حديث صحيح مسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. النسب ذا ما يدخلك الجنة ولا ينجيك من النار، إذا بطأ العمل وما تقدمت وما نجاك وما هذا ما ينفعك بشيء. وصدق الشاعر: لم تغني أبا لهب قرابته وبلال عبد جاوز الشهبة. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان رجل أحمر أبيض مليء الجسم ممتلئ صحة وعافية، ولكنه في النار. لم تغني أبا لهب قرابته وبلال عبد كان يباع ويشترى، واشتراه أبو بكر وأعتقه، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم خشخشت بعض الروايات دفن عليه في الجنة، فهو الآن مشهود له بالجنة وهو مؤذن، أحد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه شهادة عظيمة له أنه سمع خشخشة أو دفن عليه في الجنة. سأله قال: يا رسول الله، ما عندي من عمل إلا أنني كنت لا أتوضأ وضوءا إلا صليت بعده ركعتين. المهم أن يعني الحمد لله هذا هو الدعاء العظيم الذي يحرص عليه الحاج وغير الحاج: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ندخل في مفردات هاتين الآيتين 201 و202، فأقول على بركة الله في قوله تبارك وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. اختلف في المراد بحسنة الدنيا على سبعة أقوال، القول الأول أنها المرأة الصالحة، قاله علي رضي الله عنه، ولا شك أن هذا يعني قول له حظ من النظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبان لنا في الحديث أنه من وفق للمرأة أو للزواج بامرأة صالحة فإنه قد يعني اكتمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. المرأة الصالحة معينة على طاعة الله عز وجل وعلى العبادة وعلى الخير، تحفظ رجلها أو زوجها، تحفظ زوجها في شهوده وفي غيبته إلى غير ذلك. المهم، القول الثاني أنها العبادة، روي هذا عن الحسن البصري رحمه الله. القول الثالث أنها العلم والعبادة مع بعض، العلم والعبادة، والعلم والعبادة صنوان لا يفتكان عن بعض، قرينان لا يفتكان عن بعض. العلم والعبادة، العلماء هم أهل العبادة، هذا هو الصحيح. لا نعرف العلم مفصول عن العبادة، تجد العالم هو أشد الناس خشية، كما قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لكن للأسف الآن بعض الناس يحاول يفصل العلم عن العبادة، ليس العلم مجرد شهادات فقط وألقاب علمية، وتجد في العبادة مفرط: لا صلاة، لا حرص على النوافل، لا تعظيم لأوامر الله، هذا مو بصحيح، فلا بد من الجمع بينهم. وهكذا كان علماؤنا قديما وحديثا، السلف والخلف على هذا يجمعون بين العلم والعبادة. القول الحقيقة صحيح. القول الرابع أنه المال، قاله أبو وائل، علقمة بن قيس والسدي وابن زيد، نعم ما في شك أن من حسنات الدنيا المال، يستغني به العبد عن الناس. القول الخامس أنه العافية، الله أكبر، أيضا العافية نعمة من الله سبحانه وتعالى، العافية والصحة هذه نعمة، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. وأذكر أن أحدهم دعي إلى وليمة وفيها من أصناف الطعام والمأكولات وكان هذا من العلماء، فصاحب الوليمة يعني يريد يفتخر يعني، ويعني يريد أن يمدحه من حضر الوليمة، ما أطيب هذا الطعام، ما أحسن، يعني يريد أن يعني يستحث الناس على المدح وعلى الثناء. فالتفت إلى هذا العالم قال: يا فلان ما أطيب هذا الطعام؟ فقال هذا العالم الموفق، قال: يا فلان طيبته العافية، هذا الطعام طيبته العافية، لو لم تكن متعافي ما استطعت أن تأكل، والله تنظر للطعام ولا تستطيع أن تأكل. مثل الآن الله يعافينا وإياكم الذين يحجبون في مرض سكر، مرض كبد، مرض قلب، لا تأكل كذا، لا تأكل، لا تأكل، أو أنه إذا أكل لا يستطيع أن يستفيد منه جسمه، أو لا يستطيع أن يتخلص منه إلا بكلفة ومشقة. فاللهم لك الحمد، الإنسان يحمد الله عز وجل. فالعافية نعمة وهي من الحسنات بلا شك، نسأل الله أن يديم علينا وعليكم الصحة والعافية. وهذا القول قاله قتادة رحمه الله. القول السادس أنه الرزق الواسع، وهذا يدخل في المال، يعني الأقوال متقاربة الحقيقة، الرزق الواسع. وهذا أيضا فضل من الله سبحانه وتعالى أن يغني الله جل وعلا عبده عن الناس، فلا يذل نفسه ولا يهين كرامته، هذا فضل من الله جل وعلا أن يستغني العبد. اللهم أغنني بجودك وفضلك عمن سواك، اللهم اجعلني أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. ما أجمل الفقر إلى الله، وما أعظم الذل إلى الله عز وجل، فإن هذا يزيد العبد رفعة وعز عند الله تبارك وتعالى، ولكن عند البشر تزداد مهانة وذلة، نسأل الله العافية. هذا قول مقاتل. القول السابع أنها النعمة، عموم النعم، قاله ابن قتيبة. على كل حال الأقوال كلها صحيحة، سواء قلنا أن المرأة الصالحة، العبادة، العلم والعبادة، المال، العافية، الرزق الواسع، النعمة، كلها ولله الحمد أقوال صحيحة. وهذا ما يسميه العلماء باختلاف التنوع، وهذا أغلب ما يروى عن الصحابة والتابعين من التفسير، يعرف بأنه اختلاف تنوع. العلماء رحمه الله، وذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية في مقدمة أصول التفسير، ولعل إن شاء الله أختم الكلام هذه الحلقة عنها بكلام يسير، لأننا في محاضرات لابد نذكر، يعني هذا علم ومستوى والله الحمد، المحاضرات والحلقات مستوى رفيع، مستوى طلاب الجامعة والله الحمد، يعني ينبغي أن يكون لهم إلمام بالكتب ومعارف ونحو ذلك. المهم الذي أقول أن اختلاف بين المفسرين على نوعين، هناك اختلاف تنوع وهناك اختلاف تضاد. وقد ذكر العلماء أن أكثر الاختلاف بين الصحابة والتابعين هو اختلاف تنوع، أن يعبر أحدهم عن الكلمة بعبارة تختلف عن عبارة صاحبه ولكن المؤدى واحد، يعني لا يعني لا تضاد ولا تنافر بينها. إما أن يذكروا أمثلة مثل ما هو الآن، هذه معظمها أمثلة على الحسنة، إما أمثلة وإما يعني ما توصل إليه هذا الشخص. فعلى كل هذا يعتبر اختلاف تنوع. طيب حسنة الآخرة، نحن نتكلم عن حسنة الدنيا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، طيب وفي الآخرة حسنة، فيها ثلاثة أقوال أيضا رويت عن السلف. القول الأول أنها الحور العين، القول الأول أنها الحور العين، قاله علي رضي الله عنه، قاله علي رضي الله عنه. القول الثاني أنها الجنة، نسأل الله الكريم من فضله، قاله الحسن والسدي ومقاتل. وبلا شك أن يعني هي الحسنة هي الجنة، وأعظم نعيم الجنة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. القول الثالث العفو والمعافاة، إن الله جل وعلا يعفو عن عبده ويتجاوز ويصفح، وبلا شك والله إنها حسنة. فعلى كل حال كل الأقوال الثلاثة صحيحة، سواء قلنا أنها الحور العين أو قلنا إنها الجنة أو قلنا إنها العفو والصفح والمعافاة من الله جل وعلا لعبده، فهذه نعمة كبيرة. وأنا دائما نحن نسأل الله جل وعلا كلما أصبحنا وأمسينا العفو والصفح عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى دعاء عظيم ينبغي ألا نتركه، بل يجب أن يكون على ألسنتنا: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالعبد يسأل الله عز وجل حسنة الدنيا وما يدخل فيها من هذه وغيرها كثير ولله الحمد، وأيضا حسنة الآخرة وقنا عذاب النار. وهذه الدعوة الثالثة، أن يوقى العبد عذاب النار، أن يزحزح عن النار. والله جل وعلا يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والله إن هذا هو الفوز، الفوز أن يزحزح العبد عن النار وأن يدخل الجنة، ولكن أعظم هذا الفوز هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لو أنني وطأت بإحدى قدمي الجنة لم أطمئن أو لم كذا حتى أطأ الجنة بقدم الثانية. فمن وقي عذاب النار فقد وقي الشر، ومن دخل الجنة دخل النعيم والسرور والحضور، نسأل الله الكريم فضله. فهذه ثلاث دعوات: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال تبارك وتعالى بعد ذلك: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أولئك لهم نصيب، ما جزاء أولئك؟ اسم الإشارة يرجع إلى هؤلاء الذين دعوا الله بهذه الدعوات الثلاث. قال الزجاج: معناه دعاؤهم مستجاب، لأن كسبهم هنا هو الدعاء، وهذه الآية متعلقة بما قبلها. نعم، هذا هو الظاهر. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، ما معنى يعني الكسب هنا؟ هو العمل، هم عملوا. طيب هل لهم نصيب على هذا العمل؟ هل لهم جزاء؟ نعم، إيه والله لهم جزاء. النصيب بمعنى الجزاء، والكسب هو العمل. ما هو العمل الذي عملوه؟ ما جزاء هذا العمل؟ إنه دعاؤهم الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء العظيم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا. لكن هناك قول آخر، يعني قيل إن الآية هذه نزلت في قصة أخرى، في قصة لا ترتبط هنا بالآيات، وهي أن رجلا، وهذا السبب رواه الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رجلا قال: يا رسول الله، مات أبي ولم يحج، مات أبي ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: لو كان على أبيك دين قضيته أما كان ذلك يجزئ عنه؟ لو كان على دين قضيته أما كان يجزئ عنه؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، أحق أن يقضى. قال: فهل لي من أجر؟ فنزلت هذه الآية. ورواية الضحاك عن ابن عباس فيها كلام لأهل العلم، لكن حديث قصته جاءت من في روايات أخرى في كتب الحديث. وعلى كل حال، حج الإنسان على الغير له أجر بذلك، وفضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. كل إنسان يحج عن غيره، وخاصة إذا كان يحج عن والده أو عن والدته، أو عن شخص ما حج، أو عن شخص قد حج ولكن من باب الإحسان والبر وصلة الرحم، فهو يعني على أجره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، فهذا الرجل قال: فهل لي من أجر؟ فنزلت هذه الآية: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. يعني كثير من الناس الآن يسأل، يقول: أنا أحج عن فلان أو عن الله، هل لي أجر؟ نقول: والله يعني أجر الحج لهذا الذي حججت عنه، لكن أنت يعني ربنا لا يحرمك الخير والأجر، تطوف، تزداد، تتنفل بكثرة الطواف، قراءة قرآن، تدعو الله، تحضر دعوة المسلمين في تلك المشاعر المقدسة، فأنت على خير إن شاء الله تعالى. ثم أيضا أنت عملك هذا عمل صالح، كونك تحج عن والدك وعن والدتك، وبخاصة إذا كان ما لم يحج، فأنت إن شاء الله يعني على خير، وربنا لا يحرمك الأجر، وفضل الله جل وعلا واسع، وفضل الله واسع. يقول تبارك وتعالى: أولئك لهم نصيب مكسب. لكن كما قلت، الآية الحقيقة هي في الدعاء، يعني لهم جزاء على دعائهم. ما جزاهم على هذا الدعاء؟ أن الله بفضله وكرمه وإحسانه وجوده يستجيب دعاءهم. أسأله جل وعلا ألا يحرمني وإياكم خير ما عنده بشؤم ما عندنا من الذنوب والمعاصي. ختام هذه الآية يقول تبارك وتعالى: والله سريع الحساب. اختلف في المراد هنا بقوله والله سريع الحساب، ما معنى والله سريع الحساب؟ اختلف في المراد بهذا على خمسة أقوال، اختلف في المراد بهذا على خمسة أقوال. القول الأول أنه قلته وسرعته، قاله ابن عباس رضي الله عنه، يعني أنه حساب سريع، ليس مثل حساب البشر طويل وفيه أخذ ورد وما أدري إيش، لا، الله جل وعلا لا يجز الشيء، يعلم أعمال عباده ومحصيها لهم، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وفي كتاب، هذه أعمال العباد في كتاب، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والله جل وعلا قد بين لنا، أو كما في الحديث القدسي الحديث العظيم، يقول الله عز وجل: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. فعلى كل حال، هذا القول الأول، أن المراد قلته، قال ابن عباس. القول الثاني أنه قرب مجيئه، لا إله إلا الله، أن الإنسان قد يحاسب، أن الله جل وعلا سريع الحساب، قد يعجل الإنسان عقوبه أو جزاء حسابه في الدنيا، أو قد يؤخر في الآخرة. المهم القول الثاني أنه قرب مجيئه. القول الثالث أنه سبحانه لما علم ما للمحاسب وما عليه قبل حسابه كان سريع الحساب بذلك. الله جل وعلا يعلم أعمال العبد، وماذا سيكون قبل وماذا سيكون بعد، وحالته الآن، لا يخفى على الله شيء من ذلك، فهو سريع الحساب سبحانه وتعالى. الذي يكون بطل الحساب نحن البشر المخلوقون الضعفاء، نحتاج أرقام ونعرف ماذا كان قبل وش نتوقع ماذا سيكون في المستقبل إلى غير ذلك، لكن الله جل وعلا يعلم الأشياء قبل وبعد حدوثها. القول الرابع الحقيقة يعني قريب مما سبق، والله سريع المجازات، يعني أن الله سبحانه وتعالى سريع المجازات والمحاسبة للعباد، وهذا قريب مما سبق. الخامس، القول الخامس، أن الله جل وعلا لا يحتاج إلى فكر وروية عند الحساب كالعاجزين. ما في شك، الإنسان الآن إذا جاء في حساب في الدينار والدرهم يعيد بالورقة والقلم، وبعض الأحيان لا يجب آلة، يأتي بآلة حاسبة ويعطي فلان يدقق حسابات فلان، يعني الإنسان يحتاج، المسألة فيها أموال وفيها حقوق قد تضيع. الله جل وعلا يعني شأنه أعظم وأكبر، فهو سبحانه يعلم أعمال العباد ومحصيها عليهم ويوفيهم إياها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالله جل وعلا لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد. على كل حال، الأقوال الحقيقة متقاربة وبعضها يدخل في بعض. القول الأول ابن عباس أنه قلته، والقول الثاني أنه قرب مجيئه، الثالث أنه سبحانه لما علم ما للمحاسب وما عليه قبل حسابه كان سريع الحساب لذلك، القول الرابع أن المعنى أن الله سريع المجازات، القول الخامس أنه لا يحتاج إلى فكر وروية كالعاجزين. هذه كلها يعني أقوال صحيحة. وعدت أنني أتكلم في ختام هذه الحلقة حول مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية في أصول التفسير، وهي أيضا مقدمة نافعة لا يستغني عنها طالب العلم، توجد في المجلد 13 من مجموع الفتاوى، توجد في المجلد 13 من مجموع الفتاوى المقدمة، وقد طبعت يعني مستقلة طبعات كثيرة جدا، وقامت عليها بعض الشروح، ومن أنفسها شرح شيخنا والدنا العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، له شرح نفيس، شرح مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية في أصول التفسير. وأيضا هناك شرح لها وعناية من قبل الدكتور مساعد الطيار، أيضا له شرح نفيس عليها. ولمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، أيضا تعليقات على هذه المقدمة الحقيقة. وهناك يعني لعل هناك شروح كثيرة، لكن المهم أن هذه المقدمة لا يستغني عن مراجعتها والاطلاع عليها طالب العلم. تعتبر الحقيقة، هو الشيخ الإسلام كما ذكر، أنها ألفها من الخاطر، يعني بدون مراجع بدون شيء، لكنها مقدمة نفيسة، ذكر فيها أسباب الخلاف بين المفسرين، وذكر مناهج الصحابة في التفسير، وذكر أحسن الطرق حين نفسر القرآن، وذكر الموقف من التفسير بالرأي، وذكر أيضا الكلام حول يعني تحرج بعض السلف من التفسير مع أنه روي عنهم تفسير، كيف الإجابة عن هذا وهذا. وأيضا بعد المقدمة، يعني يمكن ما طبعت هذه الحقيقة في المقدمة ولكنها موجودة في المجلد 13، سئل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أسئلة عن بعض كتب التفسير، ما رأيك في كتاب كذا، ما رأيك في، فالحقيقة إجابات يعني مسددة وموفقة، ورحمه الله ما يجيب عن الكتاب فقط وإنما يجيب أيضا عن الكتب الأخرى التي ترد في الذهن. مثلا لما سئل عن كتاب الكشاف للزمخشري راح تكلم عن تفسير محرر الوجيز بن عطية، وتكلم عن البسيط للواحدي، وتكلم عن كتاب الثعلب، يعني توسع رحمه الله، وكل توسع خير وعلم. نسأله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.